بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، تلقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل أشبه أن تكون القوة في أصل الوضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة الشديدة، أعني كون الشيء بحيث يصدر عنه أفعال شديدة. قلنا في هذه المقدمة عرف القوة والفعل بحسب الاصطلاح الفلسفي، ولكنه يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل له منشأ لغوي هذه القوة والفعل أو ليس لهما ذلك؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تقدم منه في مرحلة القوة والفعل في بداية الحكمة، في آخر مرحلة القوة والفعل هناك بين بأن القوة لها معاني، وعند العرف واللغة تطلق على أي معنى، وعند الفلسفة تطلق على أي معنى. هذا المطلب في الأصل مأخوذ من الشيخ رحمة الله تعالى عليه في إلهيات الشفاء في المقالة الرابعة، الفصل الثاني من إلهيات الشفاء، صفحة 170. فالجملة معترضة، هذه الأبحاث عموما مولانا أصولها موجودة في إلهيات الشفاء إلا المطالب المختصة بصدر المتألهين، وإلا ما عدا ذلك فأصولها موجودة في خصوص كتاب إلهيات الشفاء، لأنه تعلمون بأنه كتاب الشفاء من الكتب الموسوعية في الإسلام، في الطبيعيات، في الفلسفة، في الرياضيات، في المنطق، يعني في جميع العلوم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أثبت تضلعه في هذا الكتاب، في الطبيعيات والرياضيات والإلهيات. حتى فيما يرتبط بالطبيعيات والرياضيات فيه ما فيه، وإن كان إلى الآن يدرس هذا الكتاب، كتاب الرياضيات، أساتذتنا كانوا يدرسون هذا الكتاب، ولكنه فيما يرتبط بالإلهيات أهم جزء في الإلهيات فيه إلهيات الشفاء. إلهيات الشفاء أهم جزء في الفلسفة فيه. أما في المنطق، الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو المنطقيات للشفاء، وهي في 4 مجلدات، أهم جزء فيه هو منطق البرهان، أو الجزء المختص بمنطق البرهان. فلهذا الإنسان إذا انصافا يريد يكون محقق في هذه المطالب ويقف على دورة مشائية في الفلسفة المشائية، فلا أقل لابد أن يقرأ منطق البرهان أولا وإلهيات الشفاء ثانيا. وعموم أساتذتنا كانوا يدرسون هذين الكتابين، يعني إلهيات الشفاء يدرسوه قطعا، ومنطق الشفاء أيضا يدرسونه قطعا. هذا المقطع موجود في هذه النسخ الموجودة في طبعة سيد المراجي في صفحة 170، هذا المطلب موجود. المهم، يقول هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الأصل، يعني بحسب استعمالات اللغة والعرف، يستعملون القوة على، أو يطلقون القوة على مبدأ الأفعال الصعبة والشاقة، يعني ذاك الذي يستطيع أن يؤدي الأفعال الشاقة والقوية يسمونه ماذا؟ يسمونه قوي، في قبال من لا يستطيع أن يؤدي تلك الأفعال فيسمونه ضعيف، أو يسمونه عاجز، أو يسمونه عاجز مثلا، حتى ضعيف لعله بالمعنى الآخر. هذا الإنسان الذي يستطيع مثلا أن يرفع 500 كيلو في ضربة واحدة، وهذا يسمونه بحسب رفع الأثقال يسمونه قوي، هذا من حيث الصحة البدنية ومن حيث البدن. أما الذي لا يستطيع فيقولون أنه ماذا؟ عاجز أو ضعيف ونحو ذلك. إذن عند العرف والعامة يطلقون القوي على من كان فيه مبدئية الأفعال الشاقة والصعبة. ثم توسع العرف في ذلك، العرف بعد ذلك أخذ يطلق على من كان فيه عدم انفعال، يعني لا يتأثر بسرعة. شايفين أنه بعض الأحيان إذا الإنسان كان قوي في قبال المرض أو كان مقاوم في قبال المرض نسميه ماذا؟ نسميه قوي. هذا نسميه قوي يعني مو أنه مبدأ لأثر، بل أنه لا ينفعل بسرعة، لا ينفعل ببساطة. هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق بالمصحاحية، أن هذا الإنسان صحيح البدن فهو لا ينفعل بسرعة. من الواضح أن ذاك المعنى الأول، هذا المعنى الثاني يقابله تماما، لأنه ذاك مبدأ الفعل هنا شنو؟ انفعال. فإذا كان لا ينفعل بسرعة، لا ينفعل بسهولة، نسميه ماذا أيضا؟ قوي. مع أنه هنا يصدر فعل أو لا يصدر أي فعل، من الواضح هنا لا يصدر أي فعل من الإنسان، فقط لا يتأثر في قبال العوامل الخارجية، بخلاف القسم الأول أو المعنى الأول فإنه يكون مبدأ لأثر. ولكن العرف تصور أنه الشيء كما أنه إذا لم ينفعل كأنه هذا أثر منه، سماه ماذا؟ قوة. وإلا في الواقع لا يوجد هناك أي أثر، لا يوجد هناك أي فعل من الإنسان يصدر في حال الانفعال وفي حال المصحاحية. ثم أطلق العرف على كل من ينفعل، سواء كان انفعاله قويا أو كان ضعيفا، سماه ماذا؟ قوة. هذا توسع في المعنى الثاني. هذا التوسع الثاني أخذه الحكمة الذي هو مطلق القبول. إذن صار عندنا القوة لها معاني بحسب العرف. المعنى الأول مبدأ الفعل، المعنى الثاني عدم التأثر، ولكنه المعنى الثالث ماذا؟ توسع في المعنى الثاني وهو مطلق القبول. هذا المعنى الثالث هو الذي أخذه الحكماء من ذلك المعنى العرفي وذلك المعنى اللغوي. قال: والأشبه أن تكون القوة في أصل الواضع، يعني بحسب اللغة والاستعمالات العامة والعرف، في أصل الواضع بمعنى مبدأ الأفعال الشاقة الشديدة، أعني كون الشيء بحيث يصدر عنه أفعال شديدة. أما لو فرضنا أنه تصدر منه أفعال ولكنه ليست بشديدة، متوسطة، هل يصدق عليها قوة أو لا يصدق عليها قوة؟ هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يبين، ولكنه أيضا العرف يتوسع، حتى الذي يصدر منه أفعال متوسطة أيضا يسمى عندهم قوي. إذن هنا العرف أيضا عند توسع للمعنى الأول، مو فقط يطلق القوي على من له أو تكون له مبدئية الأفعال الشديدة، بل يطلقون القوة على مطلق المبدأ للفعل سواء كان شديدا أو لم يكن شديدا. وهذا أيضا ما وجد عند الفلاسفة، حيث أنهم يطلقون على كل الفواعل بأنها قوى طبيعية أو قوى فعالة. قوة البصر فعل يصدر منها، لا يشترط أن يكون قويا أو أن يكون ليس بقوي، هذا الشرط ما موجود. مبدأ الفعل يسمى قوة، ومن هنا نسميها قوى طبيعية وتسمى قوى نفسية، والأمر سهل. أعني كون الشيء بحيث يصدر عنه أفعال شديدة. ثم العرف أو في الواضع توسع في معناها، في معنى القوة، فأطلقت على مبدأ الانفعالات الصعبة. مبدأ الانفعالات الصعبة ما هي؟ هي القوة الموجودة عند الإنسان، وهو أنه لا يتأثر بسرعة. مع أنه لا يتأثر بسرعة فعل أو ليس بفعل؟ ليس بفعل، ولكنه توسع في المعنى الأول. فأطلقت القوة على مبدأ الانفعالات الصعبة، أعني كون الشيء بحيث يصعب انفعاله، ولكن هذا بتوهم ماذا؟ بتوهم أن الانفعال أثر موجود في مبدئه، مع أن الانفعال ليس بأثر. هذا البحث تقدم مفصلا أين؟ في أن الفاعل والقابل يمكن أن يكون شيئا واحد أو لا يمكن. إذا تذكرون هناك بعض قال أن القابل ماذا؟ أيضا القابلية أثر تصدر من القابل، وناقشنا هنا قلنا بأن القابلية ليست هي أثر، ليست مبدأ لفعل. قال يصعب انفعاله بتوهم أن الانفعال أثر موجود في مبدأه، كما أن الفعل والتأثير أثر موجود في الفاعل، ولكن هذا أثر موجود في القابل. هذا التوسع الثاني أو التوسع الأول. ثم توسعوا فأطلقوا القوة على مبدأ الانفعال، كل من فيه انفعال سواء كان صعبا أو لم يكن صعبا يطلق عليه أنه فيه قوة. هذا توسع في المعنى الثاني، لأنه تبين أنه في المعنى الثاني ماذا كان؟ مبدأ الانفعال إذا كان صعبا نسميه قوة، فسنقول مبدأ الانفعال نسميه قوة سواء كان صعبا أو لم يكن صعبا، يعني القبول. قال ثم توسعوا فأطلقوا القوة على مبدأ الانفعال ولو لم يكن صعبا لما زعموا هؤلاء. ماذا يعني الوضع العرف اللغة؟ أن صعوبة الانفعال وسهولة الانفعال سنخ واحد ولكنه مراتب مشككة. فقالوا إن في قوة الشيء الفلاني أن يصير كذا، هذا في الانفعال، وأن الأمر الفلاني فيه بالقوة، يعني أن الأمر الفلاني موجود في الشيء الكذائي بالقوة، يعني الإنسانية موجودة في النطفة بالقوة. هذا ما عند العامة. بل حكماء عندما جاءوا وجدوا أن هذا المعنى الأخير ينسجم مع من لكلامهم، لأنهم يريدون أن يقولوا أن هذا الشيء فيه قابلية أن يكون شيئا آخر، يعني ينفعل فيكون شيئا آخر، وسموا هذه قوة. ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية من الصور والأعراض إمكانا قبل وجودها، هذا الإمكان سيأتي بيانه بعد ذلك، أنه إمكان ذاتي لو إمكان استعدادي، بيانه سيأتي في الفصل الأول. ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية من الصور والأعراض إمكانان، يعني أقاموا الدليل على وجود الإمكان قبل تحقيق هذه الصور، قبل وجودها منطبقا، هذا الإمكان منطبقا على حيثية القول التي تسميه العامة قوة، ماذا فعل الحكماء؟ سموا الوجود الذي للشيء في الإمكان سموه ماذا؟ سموه قوة، فينطبق على ذلك المعنى الأخير الذي وجد عند العامة. حتى من باب الجملة المعترضة يقول كما سموا، يعني الحكماء توسعوا في المعنى الأول، لأن العرف كان يطلق على مبدأ الأفعال الشاقة القوة، هم توسعوا قالوا مطلق المبدئية للفعل أيضا يسمى قوة. كما يعني كما أن الحكماء سموا، ولكن هاي جملة معترضة إلى قوله وسموا الوجود في آخر السطر الأول من الصفحة اللاحقة، هذه كلها جملة معترضة. يعني الجملة هكذا، سموا الوجود الذي للشيء في الإمكان قوة، وسموا الوجود الذي يقابله فعلا أو وجودا بالفعل. وبالحكماء ماذا فعلوا؟ فقط أخذوا هذا المعنى، يقول لا توسعوا في المعنى الأول الذي ذكره العامة. العامة ماذا قالوا؟ قالوا أن القوة تطلق على مبدأ الأفعال الشاقة. فكما قالوا لا، القوة تطلق على مبدأ الأفعال الشاقة وغير الشاقة. كما سموا مبدأ الفعل أعموا من أن يكون شاقا صعبا أم لا، كما سموا مبدأ الفعل قوة فأطلقوا القوة على العلل الفاعلية، وقالوا القوى الطبيعية والقوى النفسانية، أعم من أن تكون مبدأ لفعل شديد وصعب أم لم تكون؟ قلنا سموا الوجود الذي للشيء في الإمكان قوة، وسموا الوجود الذي يقابل ذلك الشيء في الإمكان، وهو الوجود المترتب عليه الآثار المطلوبة منه، سموه ماذا؟ سموه وجودا بالفعل. تقسموا الموجود المطلق إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى ما وجوده بالفعل تترتب عليه آثاره المطلوبة منه بالفعل، وما وجوده بالقوة يعني آثاره المطلوبة منه ليست موجودة بالفعل بل يمكن أن توجد بعد ذلك. والقسمان هما المبحوثان عنهما في هذه المرحلة، يعني بحث عن الموجود بالقوة وبحث عن الموجود بالفعل. سؤال يتذكر الإخوة في بداية الحكمة، السيد العلامة قال والموجودات بالقوة هو عالم المادة والماديات، والموجودات بالفعل هو عالم المجردات. خب في هذه المرحلة احنا نريد نبحث عن الماديات والمجردات، نريد نبحث فقط عن الماديات، ها هنا في هالمرحلة مرحلة القوة والفعل، ها نريد نبحث عن الحركة، والحركة مختصة بالمادة والماديات. اذا قوله والقسمان مبحوث عنهما لا مولانا، القسم الاول القسم الثاني هو المبحوث عنه هنا، والقسم الثاني او الاخر مبحوث عنه اين؟ في مرحلة العقل والعاقل والمعقول هناك في الموجودات المجردة. هنا لا نبحث عن الموجودات المجردة، نبحث عن الموجودات بالقوة التي هي المادة والماديات، لأن بحثنا في القوة والفعل بحث في الحركة، والبحث في الحركة يعرض الموجود المادي لا مطلق الموجود. والقسمان وين منا؟ في المرحلة 14 فصل. قال له مولانا بل كان الشيخ يقول بأنه والله الحمد لله بل في المرحلة 10 بل يعني ما مربوط بهالمرحلة، وفيها 14 فصلا. الفصل الأول كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود. هذا البحث مولانا من الأبحاث المهمة، وإن كان عنوانه في الفلسفة لعل الإنسان يتصور بأنه أهمية مين. أنا أبين أهمية البحث، أهمية البحث تأتي من هنا، وهي أنه ماذا تقولون أن الأنبياء والأئمة أو لا أقل نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام والأئمة من الحوادث الزمانية لو مو من الحوادث الزمانية؟ إذا قلتم أنه من الحوادث الزمانية فينطبق عليهم هذه القاعدة، والذي يريد أن يقول بأنه لا تنطبق عليهم هذه القاعدة لابد أن يخرجهم من أين؟ من حيز الزمان ومن عالم الزمان. هذه المسألة المطروحة، وهي أن الأئمة يتكاملون أو لا يتكاملون، هذه المسألة مرتبطة هنا، وهو أنهم هؤلاء حوادث زمانية لو مو حوادث زمانية. فإذا كانت حوادث زمانية ففيها إمكان واستعداد. نعم إذا خرجوا عن حيز الزمان لا وقت بحث آخر. هذه المسألة، هذا المطلوب إثباته هنا في الفصل الأول، نريد أن نثبت أن كلما كان حادثا زمانيا فهو مسبوق بإمكان. فإذا كان مسبوق بإمكان يعني مسبوق بقوة، يعني له آثاره بالقوة، لو له آثاره بالفعل له آثاره بالقوة، إذن لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل، وهذا هو التكامل. ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث، وحيث أن البراهين التي ذكرت في كلماتهم لهذا المطلب هو برهان واحد مهم، فهرسة البحث برهان واحد مهم، وأشكل عليه شيخ الإشراق السهروردي، وتبعه الشيخ مصباح في الإشكال، إذا لابد أن نقف هنا أنه هذا البرهان يتم في نفسه أو لا يتم، لأنه لم يذكر في كلماتهم دليلا آخر لإثبات أن كل حادث زماني مسبوق بقوة وباستعداد. واضح صار المطلب. إذن الآن هنا القاعدة المطروحة، كل حادث زماني، مو كل مادها عجيب، يعني الموادها مو حوادث زمانية، نشوف ايش يطلع من في النتيجة ماذا نصل. كل حادث زماني، شنو الحادث الزماني؟ قرأنا فيما سبق مراد من الحادث الزماني يعني المسبوق بعدم زماني، يعني المسبوق بقطعة من الزمان لم يكن ذلك الموجود موجودا في تلك القطعة، هذا معنى حادث الزماني. حادث زماني يعني مر زمان وهذا الموجود غير موجودين، غير متحقق بالفعل. كل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بقوة الوجود. ما هو دليله؟ الدليل الذي ذكره الأعلام في المسألة وأيضا في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، جاء هذا الدليل في كتاب النجاة صفحة 219 من هذا الكتاب. هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: فصل في أن كل حادث زماني فهو مسبوق بالمادة، يعني مسبوق بقوة الوجود لا محالة، يعني أمر قطعي ضروري. ونقول: لأنه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل وهو المادة، ولنبرهن على هذا. ما هو برهانه؟ يقول: هذا الموجود الذي يريد أن يوجد وهو لم يكن موجود، لأن المفروض أنه حادث زماني لم يكن موجود، العلة تريد أن توجده، تمام؟ لا يخلو أمره، إما هو ممتنع فيوجد أو لا يوجد، يستحيل أن تتعلق به القدرة، وإما هو واجب خلف الفرض لأنه فرضناه حادث زماني، إذن لابد أن يكون ماذا؟ ممكنا. فإذا كل حادث زماني 2+2=4، كل حادث زماني مسبوق بإمكان. لماذا؟ لأنه ذلك الوجود الذي تريد أن يتحقق إما واجب فلا معنى لفرضه حادث زماني، يعني معدوم قبل هذا الزمان، إما ممتنع فلا معنى لأن يوجد. والحصر بين المواد الثلاث عقلي أو ليس بعقلي، إذن لابد أن يكون ماذا؟ ممكنا. سؤال: هذا الإمكان وصف للفاعل ووصف للفعل، في الأثر من يتصف منهما؟ هذا الإمكان وصف للفاعل أو وصف للفعل؟ كما هو واضح وصف للفعل. التفتوا جيدا. يقول: فنقول إن كل كائن فيحتاج أن يكون قبل كونه ممكن الوجود في نفسه، فيحتاج أن يكون قبل كونه ماذا يكون؟ ممكن الوجود في نفسه. لماذا لابد أن يكون ممكن الوجود؟ يقول: فإنه إن كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن البتة كانت تامة لا يوجد وليس إمكانه، طبعا وإن كان واجبا وليس مسبوق بعدم زماني. خب هذا الإمكان وصف ماذا؟ قال: وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه. والإمكان وصف للفاعل، وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو في نفسه ممكنا، بشهادة أنه لو كان في نفسه ممتنعا الفاعل لا يقدر عليه. إذن الإمكان يكون مرتبط بماذا؟ مرتبط بنفس الشيء لا بفاعله. ألا ترى أن نقول إن المحال لا قدرة عليه ولكن القدرة على ما يمكن أن يكون؟ فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس القدرة عليه كان هذا القول كأنما نقول إن القدرة إنما تكون على ما عليه القدرة، وهو ماذا؟ بشرط المحمول واضح أنه باطل. إذن هذا الإمكان وصف ماذا؟ وصف الشيء. إذن النقطة الأساسية التي انتهينا إليها وهي أن الإمكان مو وصف للفاعل والقادر عليه، بل وصف لماذا؟ وصف لنفس الشيء. واضح الدليل، وواضح أنه هذا الشيء مرتبط به، هذا الإمكان مرتبط بالشيء بالفعل لا بالفاعل. عند ذلك سنأتي نبحث ونرى بأنه هذا الإمكان هو ليس بواجب كما هو واضح، وإنما هو ماذا؟ ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، وهذا ليس بجوهر فلا بد أن يكون عرضا، فإذا كان عرضا يحتاج إلى موضوع، من موضوعه؟ المادة الأولى. فهذا خلوه. تعالوا إلى الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق وتبعه على ذلك شيخ مصباح. قلت لكم أنا عندما أقف عند هذا الإشكال باعتبار أنه هو دليلنا تقريبا الوحيد الموجود لإثبات أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود. هذا كتاب كنتنا مولانا في الحاشية 280، رقم 280 من تعليقات الشيخ مصباح، قال: وقد حصر جمع من الطبيعيين تحت هذه الحاشية 280. الإخوة يرجعون ويانا إلى صفحة 193. وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول. هناك الشيخ مصباح حفظه الله عند إشكال على هذا الدليل الثاني لدفع كلام الطبيعيين ماذا يقول؟ يقول: وأما الحجة، وكذلك الحجة الثانية مع ما فيها من الخلط بين الإمكان الاستعدادي الذي يقبل الفعلية ويرتفع بتحققها، وبين الإمكان الذي يقابل الوجوب والامتناع ويلازم الماهي. هذا الإشكال هناك إذا تذكرون نحن أشرنا إليه مرورا، مررنا عليه، قلنا وبحثه سيأتي بعد ذلك. شنو الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق؟ هذا إشكال شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه، ذكره صدر المتألهين في حواشيه على إلهيات الشفاء، وأيضا ذكره الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من شرح الأسفار صفحة 194، هناك أيضا ذكره. فالإشكال مختص بشيخ الإشراق وتبعه الشيخ مصباح. شنو الإشكال؟ يقول: أنتم تريدون أن تثبتوا لنا القوة في الأشياء، هاي القوة ما هي؟ هي الإمكان الاستعدادي لو الإمكان الذاتي؟ الإمكان الاستعدادي جيد، والذي هو في قبال الوجوب والامتناع هو الإمكان الذاتي لو الإمكان الاستعدادي؟ إذن وقعت عندكم مغالطة ماذا؟ الاشتراك اللفظي، وهو أن الذي أثبتتموه هو الإمكان الذاتي، والذي استفدتموه من الدليل هو الإمكان الذاتي، والذي نحتاج إليه هو الإمكان الاستعدادي. إذن أحدهما غير الآخر، ولكن إنما وقعتم في هذه المغالطة من باب الاشتراك اللفظي، لأن الإمكان مشترك لفظي بين الإمكان الذي يلازم الماهية والإمكان الذي هو الإمكان الاستعدادي، وتتذكرون في بحث أقسام الإنسان قلنا أن الإمكان يطلق على معاني متعددة، قد يطلق ويراد منه الإمكان الذاتي وهو يلازم الماهية، وقد يطلق ويراد منه ماذا؟ الإمكان الاستعدادي. في صفحة 47 من النهاية قال: وربما أطلق الإمكان وأريد الإمكان الاستعدادي وهو وصف وجودي. والفرق بينه وبين الإمكان الخاص أنه صفة وجودية، وهذه أمر اعتباري، تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية موضوعها المادة ويبطل منها بوجود المستعد. هذه خصائص الإمكان الاستعدادي. أما تعالوا إلى الإمكان الذاتي، الإمكان الذاتي ما هو؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا يقبل الشدة والضعف، لا يقبل الانبطال، لا يبطل، صحيح ولا؟ هذا مضافا إلى فرق آخر نذكره لكم، لأن فروق 7-8 بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي، وهو أن الإمكان الذاتي معقول فلسفي، والإمكان الاستعدادي معقول ماهوي لأنه مرتبط بالوجود وهو عرض من الأعراض كما سيتبين. إذن أنتم خلقتم بين الإمكان الذاتي وبين الإمكان الاستعدادي. واضح الإشكال لو مو واضح؟ هذا هو الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق وأيضا قبله هنا. طبعا عندما راجعنا جملة من فضلاء أيضا طلاب الشيخ جوادي حفظه الله قالوا بلي الحق مع الشيخ مصباح وإشكال الشيخ الإشراق واحد، إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه هو ملتفت إلى الإشكال وأجاب عنه في موردين لا أقل، أجاب عنه في حواشيه على إلهيات الشفاء صفحة 162، وأجاب عليه في الأسفار الجزء السادس صفحة 393. في هذين الموردين أجاب على الإشكال، التفتوا للجواب عن الإشكال أنه يتم الجواب أو لا يتم الجواب. منشأ الإشكال أن الاشتراك بينهما اشتراك لفظي، ومن هنا أنتم تريدون هذا، أنقل لكم عبارة الشيخ مصباح في الدرس، عبارة الشيخ مصباح في الدرس هذا، يمكن أن يقال أن هنا قد وقع خلط بين الإمكان الماهوي والإمكان الاستعدادي، فالذي يثبته هذا البرهان هو الإمكان الماهوي، والذي نريد أن نثبته هو الإمكان الاستعدادي بهذا البرهان. فما قصد إثباته بهذا البرهان لم يثبت، وما هو ثابت ليس هو المقصود في المقام. هذه نص عبارة الشيخ في مجلس الدرس، حتى الإخوة من بدون يراجعوها ما سينا الكاسيت رقم 90 من كاسيتات الشيخ مصباح، هذه عبارة هناك بأنه ما قصد إثباته بهذا البرهان لم يثبت، وما هو ثابت ليس هو المقصود في المقام، لأن المقصود إثباته إمكان استعدادي، وما ثبت بهذا البرهان هو الإمكان الذاتي، وحيث أن بينهما اشتراك لفظي فمنشأ المغالطة هو الاشتراك اللفظي. إلا أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الاشتراك بينهما اشتراك معنوي. طبعا الآن أنا ماذا أتكلم في أن الذي يظهر من كلام السيد العلامة فيما سبق هل هو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي؟ قد يقال أن المستفاد من كلام السيد العلامة هو الاشتراك اللفظي، فإذا كان الاشتراك اللفظي بعد الإشكال يكون واردا عليه أو لا يكون؟ يكون وارد. أنا الآن لست بصدد الدفاع عن السيد العلامة، بصدد الدفاع عن البرهان. السيد العلامة يراه اشتراك لفظي أو لا يراه، ذاك بحث آخر. المهم أن هذا البرهان تام أو لا. الذي يظهر من صدر المتألهين أن الاشتراك بينهما اشتراك معنوي، وليس الاشتراك بينهما اشتراك لفظي. تقول كيف؟ في مقام الجواب على ذلك نقول بأن الاشتراك الاستعدادي هو الاشتراك، عفوا، أن الإمكان الاستعدادي هو الإمكان الذاتي ولكنه أخص منه. يعني إن صح التعبير أن الإمكان الذاتي بمنزلة الجنس وأن الإمكان الاستعدادي بمنزلة الفاصل، أو ذاك بمنزلة النوع وهذا بمنزلة الفرد، المهم أن الإمكان الاستعدادي أخص من الإمكان الذاتي. هذا هو المستفاد من كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. التفتوا لهذا، أقرأ أنا عبارة لكم، عبارة في الأسفار هذه. يقول: إذ الإمكان ذاتيا كان أو استعداديا معناه لا ضرورة الطرفين. هذا معناه ماذا؟ أنه أكو جهة اشتراك بين الذاتي وبين الاستعدادي، وإحنا نريد في هذا البرهان أن نثبت لا ضرورة الطرفين. أما يا إمكان، هذه في مرحلة ثانية، يعني في البرهان لا نريد أن نقول هذا هو الإمكان الذاتي أو الاستعدادي، إحنا في البرهان نريد أن نثبت لا ضرورة الطرفين. عندما ثبت عندنا لا ضرورة الطرفين، إذن يثبت لماذا؟ الإمكان. أي نوع من أنواع الإمكان؟ الآن نجي نعقد بحثا جديدا، نجد أن هذا الإمكان الموجود هنا لا يمكن أن يكون الإمكان الذاتي، بل لا بد أن يكون الإمكان الاستعدادي. فلهذا قال أن الإمكان ذاتيا أو استعداديا معناه لا ضرورة الطرفين المساوق لتساويهما، من حيث المعنى الذاتي والاستعدادي متساوقان، إما هذه تساوي الطرفين، إما بحسب نفس ماهية المرتبة السابقة على وجود الماهية وهو الإمكان الذاتي سبقا ذاتيا من جهة الماهية كما في الإمكان الذاتي، أو بواسطة وجود أمر في مادة الشيء سابقا عليه بحسب الزمان. وهذا الوجود المتأخر زمانا هنا هذا قبل أن يوجد، متساوي النسبة له متساوي النسبة، ولكن متساوي النسبة إلى ماذا؟ مطلقا له، إلى هذا الوجود الذي يريد أن يأتي بعد ذلك. فإذا نشوفوا إذا كان الإمكان وصفا للماهية يكون ماذا؟ ذاتيا. أما إذا كان الإمكان وصفا للوجود يكون استعداديا، ولكنه من حيث تساوي النسبة إلى الطرفين محفوظ فيهما لو مو محفوظ فيهما. ونحن في البرهان نريد أن نقول بأنه لا الوجوب ضروري ولا الامتناع ضروري، بل الإمكان متحقق. حتى هذا الإمكان إمكان ماهوي، لو إمكان وجود، إمكان استعدادي، وصل مع عبارة إمكان وجودي لسوء إمكان فقري، إمكان ماهوي لو إمكان وصف للوجود حتى يكون إمكان استعدادي، بعد هذا ما نريد نستفيد من البرهان حتى تقول لزمت المغالطة. نحن بعد أن ثبت لنا أنه لا الوجود ضروري لا الامتناع ضروري، إذن يكون ماذا؟ ممكنا. فإذا صار ممكنا الآن نبحث، نأتي لنرى أن هذا الإمكان وصف الماهية لو وصف الوجود والفعل. قلنا في كلام الشيخ الرئيس أن الإمكان وصف ماذا؟ ها وصف الفعل الخارجي. إذن وصف الوجود، فإذا صار وصف الوجود إذن بعد ليس إمكان ذاتي، لا معنى لأن يكون وصف الوجود إمكان ذاتي يعني تساوي النسبة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذه عبارة هنا في الأسفار الجزء الثاني مولانا، الجزء السادس صفحة 393 في إلهيات الشفاء، أيضا العبارة بهذا النحو لكنه أوضح مما هنا في عبارات الشفاء هذه صفحة 162. هناك يقول في إلهيات الشفاء في تعليق على إلهيات الشفاء وهو من الكتب القيمة في هذا الباب من كتب صدر المتألهين، قال واعلم أن هذا الإمكان يعني الإمكان الاستعدادي يشارك الإمكان الذاتي والمادي في أنه يشارك في ماذا؟ في أن كلا منهما عبارة عن لا ضرورة الوجود والعدم ويفارقه في ماذا؟ في أن ذلك يعني الإمكان الذاتي بحسب الماهية المأخوذة بنفسها من حيث هي وهذا يعني الإمكان الاستعدادي حال الشيء الموجود الشخصي بحسب كيفيته الاستعدادية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ الجواب واضح، إلا أنه قد يرجع المستشكل يقول لا إلى الآن من حل الجواب لماذا أو من حل الإشكال لماذا؟ لأنه أنتم تصرحون بأن الإمكان الذاتي لا يبطل والإمكان الاستعدادي يبطل، والذي يبطل والذي لا يبطل واحد، يمكن أن يكون واحدا. اسمحوا لي خلي يتضح الإشكال أول، أن الإمكان الذاتي لازم الماهية وهو لا ينفك عنها وهو غير قابل للإبطال، بخلاف الإمكان الاستعدادي فإنه بمجرد تحقق الفعلية فإنه يبطل هذا الإمكان الاستعدادي. ومن الواضح أن الذي يبطل غير الذي لا يبطل، فإذا أحدهما غير الآخر من حيث المعنى. شنو جوابنا؟ بلي إذا اثنين لعد مو واحد، هو مريد يثبت الثانية، احنا نريد نثبت واحدة، وهذا لا قبلتوا انتوا، هي المشكلة مننا نجات، هو إذا اثنين مو واحد صح؟ شلون واحد يبطل واحد يبطل؟ هذا اللي تتفضلوه هذا دليل الاثنينية ومو دليل الوحدة. إذا قلتم واحد يبقى واحد يبطل هذا الاثنين له واحد ها؟ اثنين، فإذا كان اثنين هو المستشكل أن يقول مولانا أنت برهانك يبطل الإمكان يثبت الإمكان الذاتي والمدعى هو ماذا؟ الإمكان الاستعدادي واحد هما غير الآخر. أقول هذا الاثنين له واحد شيخنا واحد لعد يمكن واحد يبقى واحد يبطل. شنو معنى تشكيك وجودي؟ هو هذا الصحيح. شنو معنى؟ هي المغالطة هنا. وهو أنهم تصوروا أنه تباين معنى مو تباين تشكيكه. لا هذا مقصودك أنا ملارغ مو في بطلك عدا أعلم. أنا بأجباء أن العلم في البطل ملارغ مو في المستشكل متصور هذا الاثنين، فإذا اثنين بمجرد أنه قال اثنين قال فهما متباينات، مع أن الاثنينية أعم من التباين. قد تكون اثنينية ولكن اثنينية وين؟ مرتبة مترتبة مشككة مرتبتان من وجود واحد. خب إذا صارت مرتبة ثانية من وجود واحد التأثيتم ذا هذا الجواب ما تجدوه في مكان آخر. إذا صارت مرتبة ثانية في وجود واحد سؤال، خب تختلف الأحكام لو ما تختلف الأحكام تختلف الأحكام. لماذا؟ لأن الإمكان الذاتي لمرتبته والإمكان الاستعدادي لمرتبته، وقد يبطل أحدهما ولا يبطل الآخر باختلاف المرتبة. تقول كيف يمكن هذا؟ تقول الما هي مفهوم لو مو مفهوم، مجرد لو مو مجرد، ما هي في الذهن مفهوم لو مو مفهوم، مجرد لو مو مجرد، ثابت لو مو ثابت، لازمه أيضا ثابت. الوجود المادي الخارجي ثابت لو متغير، ولازمه أيضا متغير، لأن الإمكان الاستعدادي وصف ماذا؟ وصف الوجود الخارجي، والوجود الخارجي متغير لو مو متغير، متحول لو مو متحول، يبطل أو لا يبطل، فلازمه أيضا بتبع الملزم. فلا ملازمة إذا كان اثنين فلا بد أن يكون بينهما اشتراك لفظي، بل قد يكون اثنين ولكنهما ماذا؟ مشترك معنوي. وهذا كم مرارا ذكرنا أن حقيقة الوجود واحدة ولكن ماذا؟ مشككة، ولكن مشككة يعني كل الأحكام متساوية في المراتب، لو الأحكام مختلفة أحكام مختلفة. هسه شوفوا عبارة صدر المتعلمين رحمة الله تعالى عليه، قال في أن كل منهما عبارة عن لا ضرورة الوجود والعدم، لكن ويفارقه، التفتوا للعبارة، في أن ذلك بحسب الماهية المأخوذة بنفسها من حيث هي هي ومنشأه نفس تلك الماهية. ونفس تلك الماهية يعني ماذا؟ يعني المفهوم، لأنه الماهية أمر اعتباري مفهوم، فلازمه أيضا يكون تابعا له. أما وهذا يعني الإمكان الاستعدادي، حال ماذا؟ حال الشيء الموجود الشخصي، هذا الموجود الخارجي، هذا الموجود الشخصي يتغير أو لا يتغير؟ يتغير بحسب كيفيته الاستعدادية. خب إذا صار بحسب كيفيته الاستعدادية، عند ذلك بها يتفاوت قربه وبعده إلى حصول كماله الوجودي. فللإمكان بهذا المعنى، يا معنى الإمكان الاستعدادي، حظ من الوجود كأعدام الملكات. لماذا؟ لأن ملزومه موجود كأعدام الملكات التي من شأن الموضوع أن يتصف بها، ولا يلزم أن يكون إطلاق الإمكان على الذات والاستعدادي بمجرد الاشتراك كما ظن حتى يلزم ألا يتم البرهان على أن كل حادث له مادة حاملة لإمكان وجوده كما زعمه صاحب الإشراق. شوفوا إذن صدر المتألهين ملتفت إلى الإشكال، إشكال صاحب الإشراق على الدليل، وأجاب عنه بنحو واضح. قال صاحب الإشراق ومتابعوه: فإن الإمكان المذكور في الترديد الواقع في ذلك البرهان من أن الحادث قبل وجوده إما ممكن أو واجب أو ممتنع، ليس إلا بالمعنى القتيل للوجوب والامتناع. بل نحن معكم، يعني معناه لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فقط هذا المقدار. ولكن بعد التفتيش، بعد أن نأتي ونفتش وندقق أن هذا يا نوع إمكان، يلزم أن يكون مصداقه ومطابقه أمرا وجوديا، وهو الإمكان الاستعدادي. فهذا الإشكال غير تام من، بل الصحيح هو البرهان. هسه سواء كان يرد إشكال على كلام العلامة أو لا يرد، المهم إشكال صاحب الإشراق غير تام من، ما ذكره الشيخ مصباح غير تام من، كلام السيد العلامة أيضا إن كان يقول بالاشتراك اللفظي بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي، بعد هذا لا يمكن أن يستدل له هنا، لأن الإشكال يلزم منه مغالطة، أو البرهان يلزم منه مغالطة. أما إذا كان يقول بالاشتراك المعنوي فيمكن تصحيح الدليل، والحمد لله رب العالمين.